أما بعد، فبحول الله وقوته سنبدأ تعليقا على هذه الرسالة النافعة التي خطها يراع أحد كبار العلماء في هذا العصر، وهو الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله ابن باز. وهذه الرسالة تصنف ضمن كتب الردود، لأن عنوانها تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل، ففيها بيان لطريقة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في الرد، ويستفاد منها أدب الرد على المخالف الذي يقصد من الرد عليه أمور، منها رجاء هدايته، ومنها تحذير الأمة من باطله، ومنها حماية الشرع من أن ينسب إليه ما ليس منه، لأن من انتسب إلى الشرع وإلى العلم به فإن كلامه يكون منسوبا إلى الشرع من كثير من الجهلاء، لا سيما إذا حاول أن يستدل لباطله، لكن الله سبحانه وتعالى يقيض من يضحض هذا الباطل، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذا من جملة ما نستفيده من قراءة هذه الرسالة أننا نتعلم أدب الرد، لأن السجال بين أهل الحق وأهل الباطل مستمر، والله سبحانه وتعالى من رحمته يقيم لأهل الحق ويقيم للحق من يصدع به ويدافع عنه، كما جاء في مسند الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته. فهذا غرس مستمر وليس منقطعا. والمؤسف أن كثيرا من المنتسبين إلى المنهج السلفي في هذا العصر قد انشغلوا بالردود وتقحموا هذا الباب وليسوا من أهله، فإن الأمر كما قيل: فللحروب رجال يعرفون بها، وللدواوين حساب وكتاب. الرد لا يحسنه كل أحد، ولا يشرع لكل من عنده غيره أن يشارك في باب الرد، كما أنه لا يجوز له أن يتكلم في الدين بغير علم. ولسنا نشترط في الرد أن يكون الراد عالما، لكننا نشترط في الراد أن يكون على علم دقيق بالمسألة التي سيرد عليها، فإن وجد من العلماء من كفاه هذا الأمر فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى ويعمل على نشر هذا الخير. أما يتقحم كثير من المنتسبين إلى السلفية باب الردود من غير علم وينشغلون بهذا الباب، وهذا الانشغال شكى منه كثير من العلماء، لأن بعض الجهل إذا سمعنا نتكلم في هذا الباب نسبنا إلى أننا لا نرى الرد، وأن الرد من أعظم أبواب الجهاد. أبدا، نعرف ذلك. العلماء تضجروا من انشغال كثير من المنتسبين إلى السلفية بمسألة الردود من غير أهلية. ثم هذه الردود، ردود العلماء يحصل بها خير كبير، ردود العلماء ينتفع بها الجم الغفير، أما ردود الجهلاء فهي سبب لنشر الفتن والفرقة بين أهل الحق فضلا عن غيرهم. هذه التصنيفات الظالمة وهذه الطعونات الجائرة التي انشغل بها بعض من لم يرسخ في علم الشرع كعبه، كم لها من آثار خطيرة ومدمرة، والله المستعان. فنستفيد من هذه الرسالة أدب الرد عند هذا الإمام الجهبذ رحمه الله تعالى، ونستفيد من هذه الرسالة ما اشتملت عليه من مسائل علمية عظيمة ونافعة. هذه الرسالة على وجازتها وصغر حجمها اشتملت على فوائد يشد لها الرحال، وبهذه الرسالة وبعض مباحثها يعلم أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من أكابر أهل الحديث ومن أكابر الأثريين الذين لم يتقيدوا بالتمذهب لمذهب معين، بل هو من نصرة الحجة والدليل. وهذا الأمر مع أن السلفيين قديما قبلوا فيه بلاء حسنا بالكتابات التي تحذر من التمذهب ومن التعصب، إلا أن التمذهب عاد من جديد بثوبه القديم وبأثواب أخرى، فهناك التعصب والتمذهب للمذاهب الأربعة، وهناك التعصب والتحزب والتمذهب لعالم، فيوافق هذا العالم في جميع اختياراته، وهذا قد يفضي بصاحبه إلى الكفر. فإن شيخ الإسلام ذكر أن من أوجب على أحد أن يقلد غير معصوم في جميع أقواله فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، فإن بالغ فجعل له منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بادعاء العصمة، فهذا إن أقيمت عليه الحجة وكذب على الشرع بأن جعله دالا على العصمة لغير معصوم، فالكذب على الشرع والتكذيب على الشرع كفر مخرج من الملة. إذن نستفيد من هذه الرسالة ما اشتملت عليه من فوائد عظيمة تدل على رسوخ كعبي وعلم هذا الإمام رحمه الله تعالى. محمد علي الصابوني أكاديمي أشعري من جماعة الإخوان المسلمين السوريين، له اشتغال بعلوم القرآن وتفسيره، قدم المملكة العربية السعودية ليعمل في بعض جامعاتها لأنه من حملة الشهادات، ومن المصائب أن الجامعات يشترط لها الشهادة ولا يشترط لها الكفاءة، من المصائب أن هذه الجامعات يشترط لها الشهادة. فمن كانت عنده شهادة وإن كان عاريا عن الفضيلة والعلم نظر في طلبه، وربما قبل بسبب بعض الوساطات، يقبل يعين أستاذا وهو أجهل من حمار أهله. وقد شكى الطلاب كثيرا من أمثال هؤلاء. لو أنهم جعلوا معايير لاختيار الأساتذة وكانت هذه المعايير قائمة على اختبار دقيق فهذا جيد، وهذا كان المعمول به أولا. فالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية درس فيها الشيخ ابن باز وليس عنده شهادة، ودرس فيها الشيخ الألباني كان مدرس الحديث في الجامعة الإسلامية ولم يكن عنده شهادة، وقارن بين عهد هؤلاء الأئمة وبين عهد من جاء بعدهم. هذه الشهادات طبعا الجامعات التي تشترط في التعيين الشهادة احتاجت إلى أساتذة بشهادات، احتاجت، ولم تجد الظاهر من أهل البلد العدد الذي يكفي من حملة الشهادات، فاحتاجت إلى أن تستقدم، واستقدمت كثير من أساتذة جماعة الإخوان المسلمين الذين لهم دور في إفساد الدولة السعودية. فإن مناع القطان المصري نقل أن سيد قطب رحمه الله تعالى قال أنا لا أخاف على إخوان السعودية لأن الذي يشرف عليهم هو محمد قطب، ومحمد قطب عنده فهم أو نحو هذا. وتغلغل الإخوان المسلمين في التعليم السعودي هذا أمر معروف، حتى إن بعض الكتب غررت على المدارس وعلى الجامعات. وجماعة الإخوان المسلمين منذ أن أسست، لأنها أسست على خلفية سقوط الدولة العثمانية، خلافة العثمانية، ولهذا كان أمر الحكم مسيطرا على هذا الاتجاه وهذا التيار، فهمهم الحكم ولا يهتمون بإصلاح عقائد المسلمين. بل ينقل الشيخ محمد عبد الوهاب البنا رحمه الله أن حسن البنا قال للشيخ محمد حامد الفقي: شرك يجمعنا ولا توحيد يفرقنا، شرك يجمعنا ولا توحيد يفرقنا. ولهذا الآن يجمعون الصوفية وغيرهم حتى يكثروا بهم سوادهم وحتى ينتفعوا بهم في صناديق الانتخابات، والله المستعان. ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير كان قائما على إصلاح العقائد، والآن هم يعترفون بالحاجة إلى إصلاح المجتمعات لأنهم ما حصلوا شيئا، بل الخلل ظهر من كباراتهم من ناحية الفساد، ومن ناحية الطمع في الأموال، ومن ناحية الجمع للأموال، ومن ناحية التغير والتلون، صلى الله عليه وسلم والعافية. على كل حال، هذا الرجل الشيخ محمد علي الصابوني أقام بالمملكة العربية السعودية نحو من 30 سنة مدرسا في بعض جامعاتها، وألف بعض الكتب التي في تخصصه الذي هو علوم القرآن والتفسير، فمنها ما هو تحقيق، ومنها ما هو اختصار، ومنها ما هو تأليف مستقل. فحقق بعض الكتب في علوم القرآن، واختصر تفسير ابن جرير الطبري، واختصر تفسير ابن كثير الدمشقي، وألف كتاب صفوة التفاسير. فإذا بالعلماء يصطدمون بأخطاء شنيعة في كتبه في العقيدة وفي الحديث وفي غيرها، فكتب جماعات نصحا للأمة في التحذير من هذه الجنايات. ممن كتب الشيخ محمد جميل زينو رحمه الله تعالى، المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة، وتوفي رحمه الله. وكتب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير. أما هذه الكتابة للإمام ابن باز رحمه الله فهي رد على سلسلة لقاءات في مجلة المجتمع الكويتية مع الشيخ محمد علي الصابوني، وهذه اللقاءات التي أجريت مع هذا الشيخ في مجلة المجتمع تفطن كثير من العلماء لخطورتها فردوا عليها. ممن رد على هذه اللقاءات الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ورده موجود وعنوانه رسالة في بيان منهج الأشاعرة، موجود رسالة في بيان منهج الأشاعرة. ورد عليه الشيخ الفوزان في مقالات، ونشرت في كتابه البيان لأخطاء بعض الكتاب. ورد عليه الشيخ ابن باز في هذه الرسالة اسمها تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل. وقد أشار فيها إلى رد الشيخ الفوزان حفظه الله. وهذه الرسالة في 19 وقفة علمية نافعة وعظيمة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، طيب، قال: تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل، فحلاه باسم الشيخ وقال مع فضيلة الشيخ. وهذا وحده الآن إذا استعمل في حق بعض المنحرفين لكان سببا في الطعن والتبديع. الآن إذا قلت، دعك عن المبتدع المعروفين، لو قلت عن الشيخ علي الحلبي قال فضيلة الشيخ علي الحلبي، الحمد لله، حسن حامد كشف عن سوءته وأبان عن ضلاله، هذا الضال المضل المنحرف. حتى لو كان في سياق الرد، لو كنت أريد، مع أن الشيخ علي الحلبي رجل سلفي عنده أخطاء مردودة، لكن لو في سياق الرد أنا قلت قال فضيلة الشيخ علي الحلبي، قالوا المكتوب مبين من عنوانه، هذا يكفينا الحمد لله. الله أكبر، سقط حسن حامد، وكأنهم افتتحوا فلسطين، كأنهم حرروا فلسطين. أنا رأيت هذا، الله أكبر يقولون. ما الذي حصل؟ هل حررت فلسطين من يد اليهود الغاصبين؟ الجواب لا، أسقط واحد سلفي، حسبنا الله ونعم الوكيل. تنبيهات هامة، وهذه التنبيهات صادرة من من؟ من الشيخ ابن باز. وهل هامة هذه قد تكون ثناء أم تكون على سبيل التنبيه على الحاجة إليها؟ حتى لو كان الثناء فالمراد النصح لا بأس. وهل الأفصح هامة أم مهمة؟ لا أفصحية، فإن أصحاب اللسان أثبتوا أن هذا الفعل هم بكذا، يقال هم بكذا وأهم بكذا، فيصيح يقال هام ومهم. لكن هل يستعمل المهم والهام هو المحزن والمقلق، فهل يصح استعماله بهذا المعنى في هذا السياق؟ أظنهم توسعوا في الاستعمال وأرادوا بالمهم ما له بال، ما له بال وقدر أو قدر. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل. هذه التنبيهات طبعت في رسالة مفردة ونشرت في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز، وهذا من آثار الشيخ ابن باز المهمة، فأظنه يزيد عن 30 مجلدا. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز في المجلد الثالث صفحة 51 إلى صفحة 82. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد اطلعت على المقابلة التي أجرتها مجلة المجتمع مع فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني، ونشرت في العدد رقم 613، وتاريخ 7 من الشهر 6 الهجري سنة 340 هجرية، وعلى مقالاته 6 المنشورة في أعداد المجتمع، وعلى مقالاته 6 المنشورة في أعداد المجتمع رقم 27 و600، رقم 27 و600. نعم، ها، ما في بس، ما في بس، هذا ليس مهما. وتاريخ 17، ثم ذكر رحمه الله تعالى تواريخ هذه المقالات، وهذا أول أدب يستفاد من الرد بعد أن نبهنا على أن المردود عليه نريد انتفاعه ونريد انتفاع من يتعصب له، فالأولى ألا يبدأ الرد بالأحكام، بل لو استعملت بعض الألفاظ لا بأس. ما قال هذا الكاسر لأباطيل المبتدع محمد علي الصابوني الخاسر، ما قال هذا، يعني تلطف. وعلى كل حال هذه المسألة تختلف، بارك الله فيكم، بعض المواضع يكون أليق مثل هذا الأسلوب، بعض المواضع قد يحتاج إلى شيء من الغلظة. الفائدة الثانية أو الأولى، توثيق مواضع الرد من كلام المردود عليه، فإن الرد لا بد أن يكون بعلم وعدل، ومن العدل في باب الردود أن يرد على كلام المردود، لا على ما فهم من كلامه ولا على ما سمع عنه ونقل من غير ثقة، والثقة اليوم بحر لا ساحل له من الظنون، حدثني الثقة وأكبر كذاب. هو الذي يقول حدثني الثقة أيضا عنده كذب، الذي يقول حدثني الثقة هذا نفسه مطعون فيه. لا، أنت لابد أن توثق موضع كلام المردود عليه، سواء كان كتابة أو كان مسموعا، وقد اشتملت على أخطاء نبه على بعضها صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن فوزان ابن فوزان الفوزان في مقاله المنشور بمجلة الدعوة في عددها رقم كذا، وقد أجاد وأفاد وأحسن جزاه الله خيرا ونصر به الحق. فأشار الشيخ ابن باز إلى رد الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وأثنى على رده، لأن علماءنا هم أهل إنصاف وأهل محبة لأهل الحق. يا مسكين، إذا رأيت رجلا ظهر له نبوغ وظهر له خير فاحمد الله، لأن المخلص قصده أن يظهر الحق سواء ظهر على لسان أو لسان غيره. كان الإمام الشافعي يقول: وددت أن هذه الكتب انتشرت ولم ينسب إلي منها شيء، حتى لو قيل إنها ليست لشافعي، الخير الذي في هذا انتشر الحمد لله. قد رأيت التنبيه على ما وقع فيها من أخطاء تأكيدا لما ذكره الدكتور صالح، ومشاركة في الخير ونشر الحق، واستدراكا لأخطاء لم يتعرض لها فضيلة الدكتور صالح في مقاليه المشار إليهما، والله الموفق والله الموفق. إذن وصف رد الشيخ الفوزان بالجودة والإفادة وشكره على رده، ثم ذكر أن هذا الرد من باب التأكيد والمشاركة في الخير، وهذا يدل أنه لا بأس أن يرد على الواحد عدد من الردود إن احتاج إلى ذلك، لكن ما نجعلها مشغلة. إذا كفي كتابان الحمد لله، ثلاثة الحمد لله. أما علي الحلبي كم كتاب في الرد عليه، كم كتاب في الرد عليه، وكم شريط في الرد عليه، وكم من فتن حصلت بسبب الرد عليه، وعنده أخطاء، ورددنا على أخطائه في هذا المسجد. ثم ذكر أن بعض الأخطاء لم يتعرض لها فضيلة الشيخ صالح الفوزان، فهذا استدراك من الشيخ ابن باز، وهذا لا ينقص من فضيلة ومن علم الشيخ الفوزان، لأنهم ليسوا معصومين حتى يحيطوا بكل شيء علما. فأقول: أولا، حكم تقليد الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهم أئمة هدى على تفاوت في فضلهم وفي صلتهم بالحديث. أئمة هدى عند أهل السنة، وأهل السنة يوالونهم ويحبونهم ويعرفون قدرهم ولا يتعصبون لهم ولا يقلدونهم، لأنهم نهوا عن تقليدهم. قولوا عن تقليد الأئمة الأربعة أنه من أوجب الواجبات، إذن الصابوني أوجب تقليد أحد الأئمة الأربعة، لا شك أن هذا الإطلاق خطأ. بالله يا أخي واحد يجي يقرأ، معلش أقرأ أنت، أقرأ سريع يا جماعة، أقرأ سريع. نعم. قال: لا شك أن هذا الإطلاق خطأ، إذ لا يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه، لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس، وإنما قصار الأمر أن يكون التقليد سائغا عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة، كما فصل. بارك الله فيكم. الشيخ ابن باز يغلط ويخطئ الصابونية في زعمه وجوب تقليد أحد الأئمة الأربعة، لأن الوجوب حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على تقليد أحد الأئمة الأربعة ولا غيرهم، بل هذا التقليد بهذه الصورة مبتدع لا يعرف عن السلف. أما تقليد العاجز عن العلم وهو أن يقلد من يجده من العلماء فلا بأس بذلك، أما يجعل التقليد دينا ويقال بوجوب التقليد هذا باطل. هذا الدين قائم على العلم النافع والعمل الصالح، والتقليد تعطيل لمنفعة العقل ولأهمية العلم، لأنه خلاص أنت تقلد وما تطلب علما ولا تبحث عن أدلة، بل تأتي بكتاب لأحد هؤلاء الأئمة أو لبعض من أخذ عنهم أو من جاء من بعدهم وتعمل به. ويقولون في ذلك: قلدها عالم تلقى الله سالم، قلدها عالم تلقى الله سالم. لا، ما كل من قلد عالما يلقى الله سالما، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، كما فصل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه. طيب، هل يقلد عند الحاجة؟ يقول قصارى يعني أعظم ما يقال في التقليد أنه جائز عند الضرورة. إذن التقليد يجوز متى؟ عند الضرورة. إذا كان التقليد جائز عند الضرورة ففي الأحوال العادية ما حكمه؟ حرام، لأن هذا معنى الكلام. لكن تجد كما يقال صاحب الجوهرة، صاحب جوهرة التوحيد، وهي متن مهم عند الأشاعرة: وواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بنص يفهم. والله حكاية القول ما تنفعكم شيئا، لأن القوم ليس كلامهم حجة. لو أنه قال كذا قام الدليل بنص يفهم يمكن ننظر، لكن حكى القوم، هل هو إجماع؟ ليس إجماعا، تقليد مبتدع بهذه الصورة. ثم ذكر أنه لا يقلد كل واحد، يقلد من عرف بالفضل، بالعلم والفضل واستقامة العقيدة. ولهذا ذكر بعض علماء الوصول أن العامية يطالب باجتهاد يناسبه، العامي له اجتهاد يناسبه، يجتهد. إذا كان في البلد عدد من المشتغلين بالعلم، هل يقلد أي واحد منهم؟ الجواب لا، يجتهد، يتعرف الذي عنده علم والذي عنده دين وعنده ورع. أما جماعة فتية بفرخة فهؤلاء يحذرهم، فتية بفرخة. وأنا أقرأ في كتاب منهاج السنة النبوية، يقول عن بعض أمثال هؤلاء، يقول: كما قيل للواعظ، وهذا الله من ألطف ما وقفت عليه قريبا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كما قيل لواعظ: ما مذهبك؟ قال: في أي مدينة؟ قيل له: ما مذهبك؟ قال: في أي مدينة؟ إذن هذا في كل مدينة عنده مذهب يوافق ما يأتي بالنقود. حامد بابكر المرتزق، هذا من كبار المرتزقة، حامد بابكر الذي يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية ويطعن في أهل السنة، هذا معروف مرتزق، يعني يريد مساعدات، وربما كل مرة يأتون بطريقة جديدة لأخذ المال. آخر ما جاءوا به حتى تطبع الكتب في الردعة الوهابية، تبرعوا حتى نطبع الكتب في الردعة الوهابية. نعم، كما فصل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: ولذلك كان الأئمة رحمه الله لا يرضون أن يؤخذ من كلامهم إلا ما كان موافقا للكتاب والسنة. قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال إخوانه من الأئمة هذا المعنى. فالذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسنة يتعين عليه أن لا يقلد أحدا من الناس، ويأخذ عند الخلاف بما هو أقرب الأقوال لإصابة الحق. والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسأل أهل العلم كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الكلام مع وجازته كلام محرر في موضوع التقليد، وأن التقليد يصار إليه عند الضرورة، وأن المقصود من سؤال أهل العلم ليس السؤال عن رأيهم، بل المقصود السؤال عن حجتهم. أنا لا أسأل العالم عن رأيه، رأيه لا يهمني كثيرا ولم يتعبدني الله برأيه، أنا أسأل العالم عن الحجة وعن الدليل في المسألة المعينة. نعم. الثاني قال: إذا كان ابن تيمية رحمه الله مع درجة علمه لم يصل إلى مرتبة، يعني أنا بعض الوقفات عنونت وبعض الوقفات سقط بعض عنوانها، فهذه الوقفة معنونة عندي: شيخ الإسلام ابن تيمية كان من أعلم المجتهدين، جزاه الله خيرا وصدق. شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، أبو العباس، أعجوبة من الأعاجيب، وإمام قلما يجود الزمان بمثله إن صحت العبارة. وهذا الإمام اعترف له أعداؤه قبل مبغضيه، لكن بقينا في زمن فيه من لم يعرف ولم يعرف الإنصاف. هناك الآن من يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية، يراه كافرا خارجا من الإسلام، وهذا يحمل لواءه الكوثري الشعوبي المبغض للعرب، الطاعن في أنس بن مالك والطاعن في الشافعي، وأيضا جاء بعده من على شاكلته. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كبار الأئمة المجتهدين. نعم. الثاني إذا كان ابن تيمية رحمه الله مع درجة علمه لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد وإنما مذهبه حنبلي يتقيد به في كثير من الأحيان، وهذا القول فيه نظر بل هو خطأ ظاهر، فإن شيخ الإسلام رحمه الله من أعلم المجتهدين وقد توافرت فيه شروط الاجتهاد، وانتسابه إلى المذهب الحنبلي لا يخرجه عن ذلك، لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد موافقته لأحمد في وصول مذهبه وقواعده، وليس المقصود من ذلك أن يقلده فيما قاله بغير حجة، وإنما كان يختار من الأقوال أقربها إلى الدليل حسب ما يظهر له رحمه الله. لما زعم الصابوني أن شيخ الإسلام ابن تيمية مع ساعة علمه لم يصل إلى درجة الاجتهاد فالحسب أن يكون من مقلدي مذهب الحنابلة، رد عليه الشيخ ابن باز وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس مجتهدا فحسب بل من أعلم المجتهدين، وقد توافرت فيه شروط الاجتهاد وله اختيارات تدل على اجتهاده، وبعض هذه الاختيارات طعن عليه بسببها، منها إفتاؤه بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، فهو الذي نصر هذا المذهب في العصر الأخير يعني في زمنه ومن بعده، وطعن عليه بسبب ذلك واتهم في دينه واتهم بالشذوذ، ومضى الزمن وإذا بالمحاكم بأكثر محاكم بلاد المسلمين تعتمد ما اختاره ابن تيمية على مخالفة المذاهب الأربعة، هذا يدل على كونه مجتهدا أو هذا يشير إلى ذلك. قال وأما انتسابه للمذهب الحنبلي إن وجد فهذا سببه أنه نشأ في أسر حنبلية ودرس في مدارس الحنابلة، فإن ابن تيمية من أسرة حنبلية وجده أبو البركات الفخر ابن تيمية معروف من كبار علماء الحنابلة، له كتب معتمدة في المذهب الحنبلي من كتاب المحرر. والمراد بانتسابه إلى مذهب الإمام أحمد أنه وافق الإمام أحمد في أصول وقواعد مذهبه في مسائل، لكن ليس مقلدا. نعم. الثالث، الضلال كثير في العقيدة، وأبو الحسن الأشعري رجع عن مذهبه، ذكر أن الخلافات في العقيدة ضيقة، وقال الذين يقولون بضلال مذهب الأشاعرة نقول لهم ارجعوا إلى فتاوى ابن تيمية واقرأوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري حتى نفهم أن هؤلاء جهلة. والجواب أن يقال لا شك أنه ضل بسبب الخلاف في العقيدة فرق كثيرة كالمعتزلة والجهمية والرافضة والقدرية وغيره. يعني كلام الشيخ ابن باز رحمه الله فيه فائدة كبيرة، عنوانته إن كان هذا من صنعه فعنوانته فيها فائدة، وهي الرد على من قلل من الخلاف بين المسلمين، وأن هذا الخلاف ليس في العقيدة، وأن هذا الخلاف ما كان منه في العقيدة فهو ضيق ومنحصر. أبدا، أعظم الخلاف في العقيدة وهو خلاف طويل وخلاف مر وخلاف أخر هذه الأمة، والذين يحاولون أن يطبطبوا على هذا الخلاف لأجل أن يجمعوا الناس ما أفلحوا ولا أنجحوا وأضعفوا الأمة، مثل الشيخ حسن البنا كان من الداعمين لدار التقريب بين المذاهب في مصر، ومن جملة هذه المذاهب الرافضة، حتى لما عمر التلمساني وهو أحد مرشدي جماعة الإخوان المسلمين لما جاء للشيخ حسن البنا وقال له في موضوع الخلاف بيننا وبين، قال هذا خلاف يسير فهي كالمذاهب الأربعة، ولهذا انطلى هذا الباطل على الأزهر فقرر أن يدرس فقه الإمامية الجعفري، من أكبر الأخطاء التي وقعت هذه الفكرة الباطلة، فكرة التقريب بين المذاهب، لأن حقيقتها الذين شاركوا سعيد حوة رحمه الله إخواني سوري كان ممن شارك في هذا الأمر، لكن فهم بعد ذلك وأخرج كتابا، وأنا كان جئت بهذا الكتاب مرة في هذا المسجد وقرأت بعض المواضع منه، سعيد حوة اعترف بخطئهم في موضوع التقريب، وأن الرافضة مرادهم في التقريب أن يقربوا على السنة إلى كفرهم، وليس مرادهم أن يتنازلوا عن بعض عقائدهم. ما يتنازلوا، القرآن محرف، الصحابة كفروا وارتدوا، وعلي بن أبي طالب وأبناؤه معصومون ويعبدون من دون الله، هذا هو دينهم يا أخي. رافض هؤلاء خطرون جدا، وكل من وإلى الآن يوسف ندى دكتور يوسف ندى هذا منسق الاتصالات لجماعة الإخوان المسلمين ورجل ثري. لما قام بعض الإخوان المسلمين، شباب الإخوان المسلمين، ينتقدون موضوع التقريب ويذكرون خطورة الرافضة، قام عليهم يوسف ندى، اذهبوا إلى إخوان ويكيبيديا ولا إيش ما أدري، موسوعة الإخوان المسلمين في الإنترنت، تجدون هذا. استفادت الرافضة استفادة كبيرة من مشروع التقريب، وأضلت خلقا من أهل السنة حتى صاروا على عقيدتهم الفاسدة. فالتهوي من أمر الخلاف هذا لا يصدر ممن يريد علاج الداء. نعم. وأيضا الأشاعرة ضلوا فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة، وما عليه خيار هذه الأمة من أئمة الهدى كالصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، والأئمة المهتدين فيما تأولوه من أسماء الله وصفاته على غير تأويله. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله ليس من الأشاعرة، وإن انتسبوا إليه لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السنة، فمدح الأئمة له ليس مدحا لمذهب الأشاعرة. الآن كثير من المعاصرين ينفون أن يكون أبو الحسن الأشعري رجع عن مذهبه في الاعتقاد الذي تأثر فيه بعبد الله بن سعيد ابن كلاب. أبو الحسن الأشعري كان عنده مراحل، هذه شرحها الشيخ حماد الأنصاري في الطبعة التي نشرها لكتاب الإبانة، تكلم عن مراحل أبي الحسن الأشعري. بعضهم ينكر أن يكون أبو الحسن الأشعري رجع عن مذهب الكلابية الذي فيه نفي الصفات الاختيارية وغيرها، لكن نقول لهم ارجعوا إلى كتاب تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري لابن عساكر. كتاب تبيين كذب المفتري فيما افتراه على أبي الحسن الأشعري أو كذا لابن عساكر، وهو طبع عدد من الطبعات منها بتعليق محمد زاهد الكوثري، في إثبات رجوع أبي الحسن. رجع أبو الحسن لكنه ليس رجوعا تاما وكاملا، لكن فيه خير كثير، وهذا أيضا يراجع في كتب أبي الحسن ككتاب الإبانة عن أصول الديانة، وفي كتاب رسالة إلى أهل الثغر وهي رسالة صغيرة، وفي كتاب مقالات الإسلاميين، فإنه لما ذكر مقالات أهل الحديث انتسب إليه. هذه حقائق، لماذا تنكر هذه الحقائق؟ نعم. ولا يصح أن يرمى من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن حقيقة الجهل هو القول على الله بغير علم. ولا يصح أن يرمى من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة بالجهل، لأن حقيقة الجهل هو القول على الله بغير علم. أما من أخذ بالكتاب والسنة وقواعد الشرع المعتبرة فسار على طريق سلف الأمة، وأنكر على من تأول أسماء الله وصفاته أو شيئا منها على غير تأويلها، فإنه لا يرمى بالجهل. لأن كلام محمد علي الصابوني فيه وصف لمن يقررون ضلال مذهب الأشاعرة في باب الأسماء والصفات، وصف لهم بأنهم جهلة، فأبان الشيخ ابن باز أنهم ليسوا جهلة، قال هؤلاء لا يرمون بالجهل، لأن هذا حق. مذهب الأشاعرة فيه أخطاء كبيرة، يا بارك الله فيكم، ادرسوا هذا. الأشاعرة يقولون العرض لا يبقى زمانين، وينبني على قولهم أن رسول الله اليوم ليس رسول الله، لأن الرسالة عرض، أعوذ بالله، مات محمد صلى الله عليه وسلم والعرض لا يبقى زمانين، والرسالة عرض، إذن ليس رسول الله الآن، والقرآن الذي في المصحف ليس كلام الله عندهم بل هو مخلوق، والعوام الذين لا يفهمون شيئا في البادية إذا لقنوا العقيدة من غير أدلة ومن غير نظر، لأنه ما يفهمون. هناك قول عند الأشاعرة أن هؤلاء ليسوا مسلمين، كفار، حتى لو قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلوا وصاموا وفعلوا. وأما في الصفات فحدث ولا حرج، وأما في القدر فهم جبرية، ابن تيمية رحمه الله صرح بأن مذهب أبي الحسن الأشعري هو مذهب الجهمية في القدر، فهذا معروف. نعم. الرابع، قوامة الرجال على النساء تشريف وتكليف. قال: إنما القوامة للرجل قوامة تكليف وليست قوامة تشريف. والجواب أن يقال هذا خطأ، والصواب أن يقال أن قوامة إن والصواب أن يقال إن قوامة الرجال على النساء قوامة تكليف وتشريف، لقول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم. فأوضح سبحانه أنه جعل الرجال قوامين على النساء لأمرين: أحدهما فضل جنس الرجال على جنس النساء، والأمر الثاني قيام الرجال بالإنفاق على النساء بما يدفعونه من المهور وغيرها من النفقات. يصرح الشيخ ابن باز أن قوامة الرجل على المرأة هي قوامة تكليف وتشريف، لأن الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فشرف الله جنس الرجال على جنس النساء. وليس المراد أن كل رجل هو أفضل من كل امرأة، فإن رجال الدنيا كلهم لا يقاسون بأمهات المؤمنين ولا يقاسون بمريم عليها السلام. إذن هي قوامة تشريف وتكليف. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. قالوا: القوام أبلغ من القائم، فإنه يدل أنه الذي يقوم بمصالح المرأة وبتدبير أمرها وما تحتاج إليه، وهو القائم بتأديبها، فله فضل عليها. لكن اليوم سبحان الله المنهزمون أمام الحضارة الغربية الداعون إلى المساواة التامة بين الرجال والنساء لا يرضون بهذا. وإذا كان قواما على المرأة، ومن ذلك أنه يعمل على الإنفاق عليها بما أنفق من أموالهم، فهذا يدل على أن الأصل أن المرأة لا تعمل. الأصل أن المرأة لا تخرج للعمل، بل إن احتيج إليها عملت في مجالها، كانت تعمل طبيبة للنساء، وتعمل ممرضة للنساء، وتعمل معلمة للنساء، وهكذا. نعم. الخامس، قال في مقاله الأول بعد المقدمة: خامسا، المنحرفون عن عقيدة أهل السنة والجماعة متفاوتون في الخطأ، والتفويض ليس عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. قال في مقاله الأول بعد المقدمة ما نصه: ولا يجوز أن تجعلهم، يعني بتلك الأشاعرة والماتريدية، أن نجعلهم يعني بذلك الأشاعرة والماتريدية في صف الروافض الروافض والمعتزلة والخوارج الذين انحرفوا عن أهل السنة والجماعة. غاية ما في الأمر أن نقول إنهم مخطئون في التأويل، ذلك لأن الأسلم أن نفوض الأمر في موضوع الصفات إلى علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية. والجواب أن يقال: الفرق المخالفة لأهل السنة متفاوتون في أخطائهم، فليس الأشاعرة، هذا من عدل أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يجعلون الفرق المخالفة لأهل السنة على باب واحد، بل هم متفاوتون، ليسوا على درجة واحدة. أخطر الفرق الرافضة، وبعدهم الخوارج، ليسوا على درجة واحدة، وليس هذا تهوينا من خطرهم، لكن هذا مقتضى الحكم بالعدل، ليسوا سواء. نعم. كالخوارج والمعتزلة والجهمية، فليس الأشاعرة في خطهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية بلا شك، ولكن ذلك لا يمنع من بيان خطأ الأشاعرة فيما أخطأوا فيه ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك، كما قد بين خطأهم غيرهم لإظهار الحق، كما قد بين خطأ غيرهم لإظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه تبليغا عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من الوعيد المذكور في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم يقال ليس عليه في المسألة الأولى وبين أن المخالفين لأهل السنة والجماعة في باب العقيدة ليسوا على درجة واحدة، لكن هذا لا يمنع من بيان خطأ الأشاعرة ولا يمنع من الرد عليهم. ثم سيرد عليه في مسألة التفويض، لأن كثيرين يزعمون أن مذهب السلف هو التفويض، فيقولون مذهب الخلف التأويل، الصواب أن يقال التحريف، ومذهب السلف التفويض، وهذا باطل، لأن التفويض كما سيأتي نوعان: تفويض كيفية الصفات وتفويض معاني الصفات. أما تفويض كيفية الصفات فهذا حق، نحن مثلا نقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى لا نعلم، لكن نعلم أن استوى بمعنى على وارتفع، فنفوض علم الكيفية ولا نفوض علم المعنى. نعم، هم يريدون ماذا؟ أنهم يفوضون علم المعنى ويتعلقون بعبارات لبعض العلماء كالإمام أحمد وكابن قدامة، وهذه قد رد عليها. نعم. ثم يقال ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام الغيوب، لأنه سبحانه بينها لعباده وأوضحها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، ولم يبين كيفيتها، فالواجب تفويض علم الكيفية لا علم المعاني. وليس التفويض مذهب السلف، بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف على أهل التفويض وبدعوهم، لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون معناه. مقتضى من نسب مذهب التفويض إلى السلف بمعنى تفويض معنى الصفات أننا نقرأ مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فيما يتعلق بالسمع، كما نقرأ ألف لام ميم. ما نعرف ألف لام ميم ما هو المعنى، أيضا لا نعرف معنى كونه سميعا ومعنى كونه موصوفا بالسمع. هذا مراده، أننا نقرأ آيات الصفات وأحاديث الصفات كما نقرأ حروف المعجم: أبجد هوز حطي كلم إلى آخره. هذا يقوله بعضه، هذا مرادهم بالتفويض، هذا من أبطل الباطل. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ وآيات الصفات من أعظم ما ورد من آيات القرآن. ما أعظم سورة في القرآن؟ الفاتحة، فيها وصف الله سبحانه وتعالى. ما أعظم آية في القرآن؟ آية الكرسي، فيها صفات الله سبحانه وتعالى. ما هي السورة التي تعدد ثلث القرآن؟ الإخلاص، فيها صفات الله. هذا سميت سورة الإخلاص، سميت سورة الإخلاص لأن أخلصت لذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه، والله سبحانه وتعالى يتقدس عن ذلك. وأهل السنة والجماعة يعرفون مراده سبحانه بكلامه ويصفونه بمقتضى أسمائه وصفاته وينزهونه عن كل ما لا يليق به عز وجل. إذن جمعوا بين إثبات الصفات وبين تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، لأنهم بنوا مذهبهم في الصفات على قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبدأ الله سبحانه وتعالى بنفي التمثيل لأن التخلية قبل التحلية، فلا بد أن يكون القلب خاليا من اعتقاد مماثلة الله لبعض خلقه، لكن نثبت الصفات. نعم، وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر بعض النقول المهمة عن السلف الصالح في هذا الباب ليتضح للقارئ صحة ما ذكرناه. سينقل من كتاب فتوى الحموية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي من أهم كتبه، وهي فيها مناقشة لموضوع نسبة التفويض إلى مذهب السلف، وفيها أيضا الرد على من يزعم أن منهج السلف أسلم وأن منهج الخلف أعلم وأحكم. فكتاب، وسينقل أيضا من التدمرية، وكلاهما كتابان عظيمان جليلان مهمان لشيخ الإسلام. الفتوى الحموية عليها تعليق للشيخ ابن باز وعليها تعليق للشيخ محمد أمان الجامي. والتدمورية هناك تقريب للشيخ ابن عثيمين وشرح للشيخ ابن عثيمين وشرح للشيخ محمد أمان الجامي. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الفتوى الحموية ما نصه روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق. حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير والزهري عن تفسير الحديث فقال أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث ابن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت. وفي رواية قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. وقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف فقولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى أولا ثم فروا من التشبيه إلى التعطيل. فإن المعطلة جعلوا ما لله سبحانه وتعالى من الصفات نظيرة ما للمخلوقين فجعلوا استواء الله في ذهنهم كاستواء المخلوقين ففروا من التشبيه إلى التعطيل فقالوا الرحمن على عرش استوى يعني استولى. هذا هو التعطيل لأنهم نفوا معنى الصفة. فقولوا أمروها كما جاءت هي جاءت ألفاظ دالة على معاني. بلا كيف هذا رد على الممثلة لأن الممثلة يجعلون صفات الله كصفات المخلوقين. ولهذا قال الأئمة التمثيل أن تقول يد الله كيدي هذا هو التمثيل وهذا كفر بالله عز وجل. فإذا جعلوا لصفات الله كيفية مشاهدة ومعروفة ومعلومة. إذا كلام الأوزاعي اشتمل على الرد على المعطلة والممثلة. نعم. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين ومن طبقاتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. يريد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن نبين بهذه النقولات عن أئمة السلف من التابعين ومن جاء بعدهم يريد أن يبين أن إثبات الصفات هو مذهب السلف وفيه الرد على من زعم أن مذهب السلف هو تفيض معاني الصفات فهذا كذب على السلف. من زعم أن مذهب السلف هو تفيض معاني الصفات هذا كذب على السلف. ربما زاد على ذلك أيضا الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف والله المستعان. نعم. وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديقون لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات والذين يدفعون أحاديث الصفات يريدون دفع ما تضمنته من إثبات صفات الله عز وجل. ولهذا قال شيوخهم القدامى لو استطعنا أن نحك من المصحف الرحمن على العرش استوى لحككناه نعوذ بالله من ضلالهم. فإن أهل البدع يكرهون ذكر الآيات والأحاديث التي تخالف عقيدتهم. كان إذا ذكر له من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز. وكلمة عمر بن عبد العزيز الذي هو أفضل خلفاء بني أمية، وكان معروفا بالعدل، وكان معروفا بالانتصار للشرع، وكان عالما. عمر بن عبد العزيز كان عالما، وحصل في زمنه من العدل ومن رد المظالم إلى أهلها ومن الحكم بالشرع ما هو معروف. كان يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده، المراد بولاة الأمر الصحابة، وهي الولاية العلمية، سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله. كان الإمام مالك يهتز معجبا بهذه الكلمات، ولا ريب أن هذه الكلمات كلمات حسان وعظيمات، وفيها الثناء على منهج السلف. قد قرأت قصيدة لعثمان دان فوديو، عثمان ابن فوديو الذي هو من قبيلة الفلانيين، قرأت كلاما عظيم قصيدة لهذا الرجل فيها تعظيم الوحيين الكتاب والسنة، وفيها تعظيم مذهب الصحابة والسلف، وهذا يدل على تأثره رحمه الله تعالى بالدعوة السلفية الإصلاحية. نعم. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه، ومنها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى. إسناد هذا الخبر قال عنه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إسناده قوي، ابن حجر حتى لا يقال وهابية. ابن حجر في فتح الباري قال عن إسناد خبر الإمام مالك الذي يعتبر قاعدة في باب الأسماء والصفات، قال عنه إسناده قوي. لماذا قلنا هذا؟ لأن كثيرا من أهل البدع من المتصوفة ينكرون ثبوت ذلك عن الإمام مالك ويطعنون في إسناده، وهو قد رواه جماعة. نعم. قال عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك ابن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم الرحضاء. قال الرحضاء هو العرق الكثير الذي يسيل ويغسل الجسم لكثرته، مما يدل على شدة هذا السؤال على الإمام مالك. لما قيل له كيف استوى اشتد هذا السؤال عليه. نعم. حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. هذا يعتبر قاعدة في باب الأسماء والصفات، فجميع الصفات تعامل على هذا الأصل، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه. فنقول عن النزول النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما لا يليق بالله لما قالوا على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل يكون مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذ لم يفهم عن اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وجه رحمه الله تعالى دلالة قول هؤلاء الأئمة في إثبات معاني الصفات، أنهم قالوا أمروها كما جاءت، فلو كان المراد أنها تمر بلا معرفة لمعناها لما احتاجوا إلى أن يقولوا أمروها كما جاءت، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني. وكذلك قول الإمام مالك الكيف غير مجهول يعني معلوم، معناه معلوم، لا معلش، الاستواء غير مجهول الكيف غير معقول. نعم. وأيضا فإن من ينفي الصفات الجزئية أو الصفات مطلقة لا يحتاج إلى يقول بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. هل يكون مراده أيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية راجعوا لنا الفتوى الحموية إن شاء الله، راجعوا لنا هذا الموضع الفتوى الحموية. نعم. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف، وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. انتهى. إذن انتهى النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في دحض فرية أن مذهب السلف هو تفويض معاني الصفات، هذا باطل. نعم. السادسة. هكذا صحيح صفات الخبرية، جيد. قال سادسا يجب الإنكار على من خالف الحق ولا يجوز التواصي بكتمان العلم. يجب الإنكار على من خالف الحق ولا يجوز التواصي بكتمان العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان، والله تعالى جعل من أسباب خيرية هذه الأمة أنها تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعظيم للشرع وغضب لله سبحانه وتعالى. لكن بعض أصحاب الجماعات يريدون أن يسكت عن بيان أخطائهم لأنهم يريدون وحدة صورية لا حقيقية، كما قال الله تعالى عن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهذه الوحدة لا يحصل بها نفع. الوحدة الحقيقية أن تكون على منهج السلف، أن تكون على عقيدة السلف، توجد خلافات لكن في أمور محتملة إذا كانت في الفروع كما قيل، أو إذا كانت في بعض الأحكام العملية من غير مكابرة ومن غير معارضة للنصوص، هذا أمر لا يخلو منه مجتمع حتى في زمن الصحابة وقع بينهم نزاع، لكن حتى في العقائد نسكت، وحتى في الأباطيل الواضحة نسكت، هذا لا يسكت عنه. نعم. نقل في المقال المذكور عن الشيخ حسن البنا رحمه الله ما نصه نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة قام عليها منهج جماعة الإخوان المسلمين، والموسف أنها إنما تستعمل ضد أهل الحق لكن لا تستعمل مع أهل الحق. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا يعذرون أهل الحق وأهل السنة بل يحاربونهم، يحاربونهم في المساجد، يحاربونهم في الجامعات، يحذرون منهم، يضيقون عليهم، يحذرون الشباب منهم. طيب أين قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ لكنهم يريدون أن يجعلوها سلما لجمع الناس ولإسكاتهم، لكنهم لا يسكتون. هذه القاعدة لأهميتها عندهم سموها بالقاعدة الذهبية، والمؤسف أن هذه القاعدة وجدت في كتب محمد رشيد رضا، وجدت أنا في بعض كتب محب الدين الخطيب، لكن ما أظن أن محب الدين الخطيب أراد بها تميع العقيدة، بل وجدتها إن صدق ظني لأن عهدي قديم، وجدتها في كتاب الدعوة إلى الله في أخطار مختلفة للشيخ محمد تقي الدين الهلالي. والشيخ محمد تقي الدين الهلالي عالم كبير، فلا يكون مراده أن تميع العقيدة، فإنه كان شديدا في هذه الأبواب. وهذه القاعدة نقضها أحد أهل العلم من الكويت الشيخ حمد العثمان بكتاب مستقل سماه زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون، وطبعت بأسماء أخرى لكن هذا اسمه القديم، زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون. وهذه القاعدة لا تصح إلا بضميمة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مما يقبل الاعتذار مع البيان والنصح والرد. ليس كل شيء يقبل المعذرة، العقيدة ما فيها لعب. تريد مثلا نسكت عن واحد يقول يجوز يستغاث برسول الله؟ نسكت عن هذا كما يقول محمد المنتصر الإزارق؟ نستغيث برسول الله، نقول يا رسول الله كما قال البرعي أغثني يا رسول الله إني مريض الجسم ذو قلب سقيم، ده كلام عبد الرحيم البرعي، أغثني يا رسول الله إني مريض الجسم ذو قلب سقيم يقول لا تخشى مهما عشت شرا ولا ضيما أيا عبد الرحيم. يسكت عن هذا؟ هذا أصل الدين. ماذا بقي من الإسلام إذا سكتنا عن هذا؟ ماذا بقي من الإسلام؟ نجتمع على ماذا؟ هذا أبطل الباطل. هناك أمور لا تقبل المساومة والسكوت. لكن بارك الله فيكم، البيان والنصح يكون بأدب ويكون بنظر إلى المصالح والمفاسد لا بالتهور، الله أعلم. نعم. والجواب ويقال نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة إليه والتحذير مما نهى الله عنه ورسوله، أما عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل تفصيل، فما كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض. وهذا أيضا ليس على إطلاقه، وقيده الإمام النووي، لا ينكر بعضنا على بعض إنكار تعنيف وعقوبة، أما أن ينكر بعضنا على بعض إنكار بيان وإقامة حجة فلا بأس. نتناقش الآن نحن في هذا المسجد في موضوع صيام السبت في غير الفرض، ويرد بعضنا على بعض بأدب لا بأس، لكن بدون عقوبة. يعني ما أهجرك لأجل أنك تصوم السبت، ولا أشنع عليك، لأن هذه مسألة يخفى دليلها. نعم. نعم مباحثة. نعم. أما ما خالف النص من الكتاب والسنة فالواجب الإنكار على من الواجب الإنكار على من خالف النص الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، عملا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقوله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجهما مسلم في صحيحه، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. إذن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه لابد لها من التفصيل، فإن أريد مسائل الاجتهاد التي يخفى دليلها فنحن لا ننكر إنكار عقوبة وتعنيف، أما ما خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما أجمع عليه أهل العلم فهذا يرد عليه وقد يعامل معاملة أهل البدع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا شأن السلف، فإنهم كانوا يردون على من خالف الكتاب والسنة وإن كان عظيما وإن كان من أهل الجنة، وكانوا يشددون في ذلك كما سيأتي معنا في كتاب التوحيد. قال ابن عباس أراهم سيهلكون أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر، فلم يرضى ابن عباس أن يخالف نص رسول الله بقول أبي بكر وعمر وهما الخيران، فكيف بمن سواهما؟ هذه قاعدة خطيرة جدا، وكانت سببا في إماتة الحق، وكان سببا في تميع الدين، وكان سببا في تكميم أفواه المصلحين، ولكنها تستعمل ضدهم، تستعمل ضدهم، ما تستعمل لتحمل اجتهاداتهم. اجتهاداتهم مرفوضة. سلفيون أقل شيء يقولون هذا داعش، كذابون كذابون. من أكثر الناس تحذيرا من داعش؟ أهل السنة. أخونا محمد الآن يشتكي من أنه يتهم، مصطفى يشتكي الآن من اتهامه بالداعشية، لأن الداعشية يا أخي ده العاطل ده بتاع التمرد ده، قال الجيش السوداني معه داعش، الجيش السوداني قال معه داعش، الناس ما عندهم موضوع سهل، بقت شماعة. نعم. السابعة. نعم. تفضل. أي العنوان بتاعه؟ السابعة افتراق المسلمين في الدين لحكم عظيمة، والواجب على المسلم أن يتبع الحق ويتجرد عن الهوى. ثم الافتراق بين المسلمين هذا واقع ما له من دافع، ما نستطيع أن ننكره، الخلاف موجود بين المسلمين والافتراق موجود، لكن كيف نتعامل مع هذا الافتراق؟ كيف نتعامل مع هذا الافتراق؟ هذا هو المطلوب. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الافتراق موجود. أما الذين يريدون أن ينكروا وجود الافتراق فهؤلاء واهمون، ولا أعلم زمنا كثر فيه الافتراق مثل هذا الزمن، فإنه ما من ناس نعموا في أنفسهم بالاتحاد. أي تكتل الآن موجود ابتلي بالتفرق. البلاغيون تفرقوا، هذا ما تعرفونه؟ عندي كتاب لي بلاغي كبير أظنه سوداني اسمه صديق العيدروس، أظن عندي كتاب موجود طبع في مصر، أثبت أن البلاغيين وقع بينهم خلاف كبير، فنسأل الله السلام والعافية. نعم. ثم نعى الكاتب الشيخ محمد علي الصابوني في مقاله الثاني على المسلمين تفرقهم إلى سلفي وأشعري وصوفي وما تريدي إلى آخره. ولا شك أن هذا التفرق يؤلم كل مسلم، ويجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق. ولا شك أن هذا التفرق يؤلم كل مسلم، ويود لإخوانه المسلمين اجتماعهم على الحق وتعاونهم على البر والتقوى، ولكن الله سبحانه قدر ذلك. ما أنا موجود عندك؟ أقرأ. طيب. ويجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق ويتعاونوا على البر والتقوى، ولكن الله سبحانه قدر ذلك على الأمة لحكم عظيمة وغايات محمودة يحمد عليها سبحانه ولا يعلم تفاصيلها سواه، ومن ذلك التمييز بين أوليائه وأعدائه، والتمييز بين المجتهدين في طلب الحق والمعرضين عنه المتبعين لأهوائهم إلى حكم أخرى. وفي ذلك تصديق لنبيه صلى الله عليه وسلم، ودليل على أنه رسول الله حقا، لكونه قد أخبر عن هذا التفرق قبل وقوعه، فوقع كما أخبر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية أخرى قال: ما أنا عليه وأصحابي. حديث الافتراق هذا تعرض لحملات شعواء لتضعيفه من جماعات من المعاصرين، حاولوا يضعفوا هذا الخبر، ولكن رد عليهم أهل السنة، وهذا الخبر تخريجه يراجع له السلسلة الصحيحة للإمام الألباني في المجلدات الأول، هو حديث صحيح. نعم. وهذا يوجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق، وأن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن هذا الافتراق الذي أصاب المسلمين له حكم عظيمة، منها التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل، ومنها ابتلاء المسلمين. هل يكون مراد المسلم الحق وإن كان مع من يخالفه ومع من ليس من جنسه، أم يتعصب لمن كان على مذهبه ومن كان على جنسه؟ بعض الناس ينشأ في بلد أو ينشأ على مذهب ولا يتحول عنه حتى لو تبين أن هذا المذهب باطل، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. كذلك من حكم هذا الافتراق أن يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بالافتراق قبل أن يقع: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فنشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يدخل في دلائل النبوة. وهذا الافتراق وهذا الخلاف لا بد فيه من الرجوع إلى الحق، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن المحق من؟ من شهد له النص، من كان معه الدليل، هو الذي على الحق، ولا يتعصب المسلم. بل كان السلف يقولون: لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. هؤلاء السلف: لأن أكون ذنبا في الحق، أكون ورع، أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. فالإنسان يجرد نفسه، يوطن نفسه على أن مراده هو الحق إذا ظهر بالدليل من الكتاب والسنة. هذا يحتاج إلى مقدمات، يحتاج إلى علم. والمسلمون اليوم إلا من رحم الله ما عندهم حرص وسعي لموضوع المقدمات، ولهذا يضيعون. أليس هناك من السودانيين من أهلنا من صار مع الرافضة؟ صار مع الرافضة ويطعن في الصحابة، كما في التسجيل القديم، المرأة التي اتصلت بياسر الخبيث، ياسر الخبيث، قالت له: أنا أبشرك، أنا وزوجي وأنا كذا، وأنا صرت مع مذهب آل البيت وتكفر أبا بكر وعمر. ضاعت المسكينة أنها جاهلة، ما تعرف كتاب ولا سنة ولا منهج السلف، ولا تعرف الدليل ولا الاستدلال، ولا تعرف أكاذيب الرافضة. الأمر يحتاج إلى علم، يحتاج إلى أن تصبر. الآن المساجد خالية في مجالس الدروس، وربما بعض من يجلس ينام لأنه ما هناك حرص كبير على العلم، ولهذا يضيع الناس. العلم هذا أفضل عبادة، من أفضل العبادات العلم. فأنت لابد أن تحرص على التعلم، ولأن التعلم صار سهلا، صار سهلا. أنت ممكن أن تسأل بعض من تثق به عن أشرطة العلماء الموثوق بهم، الشيخ الألباني، ابن باز، العثيمين، الشيخ مقبل الوادع، الشيخ الفوزان، كذا كذا، وتسمع لأشرطتهم وتعرف الخير. نعم. وهاتان الآيتان الكريمتان تدلان على أن الواجب على المسلمين رد ما تنازعوا فيه في العقيدة وغيرها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتضح الحق لهم وتجتمع كلمتهم عليه ويتحد صفهم ضد أعدائهم. أما بقاء كل طائفة على ما لديها من باطل وعدم التسليم للطائفة الأخرى فيما هي عليه من الحق، فهذا هو المحظور والمنهي عنه، وهو سبب تسليط الأعداء على المسلمين. واللوم من أعظم أسباب تسليط الأعداء على المسلمين، من أعظم الأسباب البدع والعقائد الفاسدة، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشواهد تاريخية. فإن دولة بني أمية ضاعت بسبب أنهم عظموا الجهم ابن صفوان وقربوه، بشر الحمار، كان يقال بشر الحمار، هذا كان جهميا وكان مؤدبه الجهم. وكذلك دولة بني العباس أيضا ضاعت بسبب ظهور البدع، فإنه منذ أن قرب المأمون الفلاسفة وقرب المعتزلة بدأ النقص يظهر على دولة بني العباس، حتى صارت دولة بلا حقيقة، خليفة بالاسم لكن ما عنده شيء، الخطبة له والأمر والنهي لغيره، يخطب له في جميع البلاد ولكن الحكم لغيره. إذن من أراد لهذه الأمة أن يعود إليها المجد والعز لا يكون إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وبالرجوع إلى منهج السلف، وبالعمل بالكتاب والسنة، لأن الله وعد من تمسك بذلك بالنصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كلام واضح. أما نحن ما ننصر الله، بل مع أهوائنا وشهواتنا وأباطيلنا وإرادات أنفسنا، أبناؤنا إلا من رحم الله ضائعون، ليسوا مربين على منهج السلف، ليسوا محبين للكتاب والسنة، ليسوا مستقيمين. أبناؤنا إلا من رحم الله يتابعون الموضات والتقليعات الكفرية ويتأثرون بهذه القاذورات، هذا موجود الآن. الجمع التي يجتمع فيها المسلمون يقل فيها الشباب لأنهم في الرحلات وفي السفه، والكبار إلا من رحم الله الواحد حياته كلها بعيداً، يكون بعيدا عن المسجد، بعض الكبار حياته كلها كبيره في العمر ما دخل له مسجد مع الكرة وغيرها، لما يكبر يجي المسجد يعمل لنا مشاكل، يجي المساجد إلا من رحم الله، الكبار دين إلا من رحم الله، يجي المسجد يعمل لك مشاكل، يا أخي قيموا الصلاة، يا أخي قيموا الصلاة، وكذا جاء ولا واحد مثلا قام يتكلم، ودينا متى نعرف الدين ده، نقول لك كل واحد لفلو في راسه فوطة وعمل فيها شيخ، وده شنو ده، يعمل لك مشاكل في المساجد. إلا من رحم الله، هذه مصيبة كبيرة. خلاص أختم أقرأ. واللوم كل اللوم على من تمسك بالباطل وأبى أن ينصاع إلى الحق، أما من تمسك بالحق ودعا إليه وأوضح بطلان ما خالفه فهذا لا لوم عليه، بل هو مشكور وله أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته للحق. هناك سؤال لكن الوقت قد مضى، نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.